أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل ما حكم من جامع امرأته وهي حائض؟ أحسن الله عليك. جماع المرأة حرام بالإجماع، يعني لا يجوز بإجماع المسلمين. ولا تقربوهن حتى يطهرن، يسألونك عن الحيض قل هو أذى، فاعتزلوا النساء بحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله. وهو المعنى أنه لا يجوز جماع الحائض إلا بتوفر شرطين، حتى يطهرن وهو انقطاع دم الحيض، فإذا تطهرن وهو الغسل. وهذا هو قول جماهير العلماء في تحقق الشرطين، بمعنى أنه لا يجوز جماعها بعد الطهر وقبل الغسل، خلافا للأحناف في هذا الذي قد يجوز جماعها بعد الطهر إذا كانت قد أتمت 10 أيام من الحيض. هذا قول بالرأي ولا دليل عليه، مخالف لظاهر القرآن. ثم المعنى والضرر، يعني قال سبحانه وتعالى تقرب حتى يطهر ثم غيّر، فإذا تطهرن فأتوهن، هذا واضح. وهم قد علم الضرر في نكاح الحائض، وقد أثبت هذا يعني أهل علم الطب. وعن معنى أن المسلم يكفيه ما أمره به سبحانه وتعالى وعملا وما نهاه عنه اجتنابا، فهذا هو الواجب. وإذا وقع على سبيل الجهل فإنه يعفى عنه، وكذلك إذا وقع على سبيل الجهل سواء بالحكم أو الجهل بالحال، مثل أن تجهل المرأة أو أن يجهل الرجل، يعني مثل أن يجامع وكانت يعني في أول حيض ولم تعلم، فمثل هذا يعفى عنه. وإذا وقع فذهب الجمهور أنه يستغفر الله، وذهب الإمام أحمد رحمه الله جماعة من أهل العلم إلى أن الواجب عليه كفارة. حديث ابن عباس في هذا الباب أنه عليه الصلاة والسلام قال يتصدق بدينار أو نصف دينار، وحديث جيد. وقال أبو داود لما ذكر الرواية قال هكذا الرواية الصحيحة، وعلى هذا يتصدق بدينار، لأن جنس الجماع الذي هو يكون مباحا جاء ما يدل على أن الكفارة تجري فيه، مثل جماع في رمضان. فالجماع في زوجة الأصل فيه هو حلال، بل هو من المشروع. فإذا وقع في غير وقته، مثلا في الصيام في الوقت الذي نهي عنه أو في حالة الحيض، فإنه يكون محرما وفيه الكفارة كما تقدم. وعلى هذا تكون كفارة دينار أو نصف دينار، والدينار يعني 4 غرامات ربع، ونصفه غرامان وثمن، والمعنى أنه ينظر ثمنه فيخرج هذا المقدار. نعم.